كيف أتعامل مع الغضب؟ عندما أشعر بالغضب، أحاول أولاً أن أهدأ وأتنفس عميقاً لتفكير واضح وتوازن في ردودي. أفكر في أسباب الغضب وأحلل ما هو مؤقت وما يستحق التصرف. أتفادى أي أقوال أو أفعال يمكن أن تؤذي الناس حولي أو تضر بي. أستعمل أيضاً التركيز على حل المشكلة بدل الانغماس في الغضب، وأبحث عن نهج هادئ ومنطقي للتغلب على الوضع. أستفيد أيضاً من التمارين التي تهدئ النفس، كالمشاهدة للطبيعة أو القراءة والتأمل، حتى أستطيع تحويل الغضب إلى طاقة إيجابية تساعدني في التطور والإنتاج.